أي إلى الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي. قرأ حمزة والكسائي ساكنة الهاء خفيفة الدال يهدي، وقال الآخرون بتشديد الدال. ثم قرأ أبو جعفر وقالون بسكون الهاء، وأبو عمرو بروم الهاء بين الفتح والسكون، وقرأ حفص بفتح الياء وكسر الهاء، وأبو بكر بكسرهما يهدي، والباقون بفتحهما، ومعناه يهتدي في جميعها. فمن خفف الدال قال يقال هديته فهدى أي اهتدى، ومن شدد الدال أدغم التاء في الدال. ثم أبو عمرو يروم على مذهبه في إيثار التخفيف، ومن سكن الهاء تركها على حالتها، ومن سكن الهاء تركها على حالته كما فعل في طب هنا تبقى الكلمة ضبطها إيه؟ سكون على العين، وإيه كمان بقى؟ مش بس سكون على العين، يا إيه؟ لا مش دال مضمومة، لا هيبقى مع تشديد الدال. هو هنا بيتكلم على من سكن الهاء، من سكن الهاء، فهنا القراءة إيه؟ دي قراءة تعدو، تعدو ماشي، اللي هي قراءة في لا تعدو في السبت، تمام. وكذلك يخصمون، يخصمون بتسكين الخاء، يخصمون، يخصمون، تمام. ومن فتح الهاء نقل فتحة التاء المدغمة إلى الهاء، ومن كسر الهاء فلالتقاء الساكنين، وقال الجزم يحرك إلى الكسر، ومن كسر الياء اللي هو زي شعبة يعني، مع يقول ومن كسر الياء مع الهاء أتبع الكسرة الكسرة. وهنا ذكر ان كل القراءات، وبدأ يتكلم في ايه، في توجيه الصرف يعني، لكن كلها بمعنى يهتدي. قوله تعالى إلا أن يهدى، معنى الآية الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الصنم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى. فإن قيل كيف قال إلا أن يهدى والصنم لا يتصور أن يهتدي ولا أن يهدى، قيل معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال، أي أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل وتنقل، يتبين به عجز الأصنام. وجواب آخر وهو أن ذكر الهداية على وجه المجاز، ذكر الهداية في قوله إلا أن يهدى، وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام آلهة وأنزلوها منزلة من يسمع، من يسمع ويعقل، عبر عنها بما يعبر عن من يعلم ويعقل، ووصفت بصفة من يعقل. فما لكم كيف تحكمون، كيف تقضون حين زعمتم أن لله شريكا. قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، منهم من يقولون إن الأصنام آلهة وإنها تشفع لهم في الآخرة، ظنا منهم لم يرد به كتاب ولا رسول، وأراد بالأكثر في قوله وما يتبع أكثرهم جميع من يقول ذلك. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا، وقيل لا يقوم مقام العلم، إن الله عليم بما يفعلون. قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، قال الفراء معناه وما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى من دون الله، كقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، وقيل أن بمعنى اللام، أي وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله. قوله ولكن تصديق الذي بين يديه، أي بين يدي القرآن من التوراة والإنجيل،

وقال عطاء عن ابن عباس: البشرى في الدنيا يريد عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة، وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن يعرج بها إلى الله ويبشر برضوان الله. وقال الحسن: هي ما بشر الله المؤمنين في كتابه من جنته وكرم ثوابه. كقوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر المؤمنين وأبشروا بالجنة. وقيل: بشرهم في الدنيا بالكتاب والرسول أنهم أولياء الله، ويبشرهم في القبور. ويبشرهم في القبور وفي كتب أعمالهم بالجنة. لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير لقوله. لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير لقوله ولا خلف لوعده، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قوله، يعني قول المشركين. تم الكلام ها هنا، ثم ابتدأ فقال: إن العزة لله، يعني الغلبة والقدرة لله جميعا، هو ناصرك وناصر دينك والمنتقم منهم. قال سعيد المسيب: إن العزة لله جميعا، يعني إن الله يعز من يشاء، كما قال في آية أخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعزة الرسول والمؤمنين بالله فهي كلها لله، هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. هو استفهام معناه أي معناه أي وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. وقيل: وما يتبعون حقيقة، لأنهم يعبدونها على ظن أنهم شركاء فيشفعون لنا وليس على ما يظنون. هنا وما يتبع ذكر هنا أولا إن هي استفهام، والثانية قال وما يتبعون حقيقة، يعني الثانية كأنها إيه؟ نفي. ما إعراب شركاء في الوجه الأول؟ إنه هي استفهام. مفعول به لأي فعل. هو يدعون، صح، يدعون في الوجه الأول مفعول به ليدعون. هو إزاي في الوجه الأول تبقى مفعول به ليتبع؟ كيف يفهم معنى الاستفهام؟ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني إزاي يتبعوا شركاء؟ ما يتبعوا اللي هو أصلا الاستفهام عن ما يتبعونه. الاستفهام عما يتبعونه، ففي معنى الاستفهام يبقى أي شيء يتبع هؤلاء الذين يدعون من دون الله شركاء. يعني شركاء مفعول يدعون، يعني جوه جملة إيه؟ جوه جملة الصلة، جوه جملة الصلة. أما في الوجه الثاني فشركاء مفعول يتبع. واضح؟ طيب، يعني ما يتبع هؤلاء شركاء على الحقيقة، ما يتبع هؤلاء الكفار الذين يدعون من دون الله، ما يتبعون شركاء حقا،

ده يظهر قوي ليه؟ يعني هو ليه بيظهر قوي؟ لان هو يطيل في بسط القصه وذكر الاخبار فيها، ويعني يسود فيها الصفحات يعني، فبيظهر الامر جدا لما ياتي على الموطن الثاني للقصه فيوجز الكلام فيها. قال: ثم بعثنا من بعده رسلا، اي من بعد نوح رسلا الى قومهم، فجاءوهم بالبينات بالدلالات الواضحات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، اي بما كذب به قوم نوح من قبل. كذلك نطبع اي نختم على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه، يعني اشراف قومه، باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم، يعني جاء فرعون وقومه، الحق من عندنا، قالوا ان هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم؟ أسحر هذا؟ تقدير الكلام: أتقولون للحق لما جاءكم سحر أسحر هذا؟ فحذف السحر الأول اكتفاء بدلالات الكلام عليه. هذا الذي يذكره في تفسير الآية: لا أن أسحر هذا من مقولهم. واضح كده؟ يعني ممكن القارئ يبتدئ من يقف عند لما جاءكم، ثم يبدأ من أسحر هذا، باعتبار أنهم لم يقولوا أسحر هذا، هو اكتفى هنا بهذا الوجه، لم يقولوا أسحر هذا. وهذا الذي اختاروا يقول لأنهم لم يذكروه من باب الاستفهام أو من باب التشكك، وإنما قطعوا أنه سحر، لم يقولوا أسحر هذا، وإنما قالوا هذا سحر. لذلك هنا التقدير قال: أتقولون الحق لما جاءكم سحر أسحر هذا، واكتفى بهذا. قال تقدير الكلام: أتقولون الحق لما جاءكم سحر أسحر هذا؟ فحذف السحر الأول اكتفاء بدلالات الكلام عليه. قال: ولا يفلح الساحرون. قالوا، يعني فرعون وقومه، لموسى: أجئتنا لتلفتنا لتصرفنا، وقال قتادة لتلوينا، عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكم الكبرياء. قال: الملك والسلطان في الأرض، أرض مصر. وقرأ أبو بكر: ويكون بالياء، وما نحن لكم بمؤمنين بمصدقين. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر؟ قال قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: السحر بالمد على الاستفهام، وقرأ الآخرون بلا مد، يدل عليه قراءة ابن مسعود: ما جئتم به سحر، بغير الألف واللام. إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته، قال: بآياته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى، لم يصدق موسى مع ما آتاهم من الآيات إلا ذرية من قومه اختلفوا في الهاء التي في قومه، قيل هي راجعة إلى موسى وأراد به مؤمني بني إسرائيل الذين كانوا بمصر وخرجوا معه. قال مجاهد: كانوا أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل، هلك الآباء وبقي الأبناء. وقال الآخرون: الهاء راجعة إلى فرعون. روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم ناس يسير من قوم فرعون آمنوا، منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه وماشطته. وعن ابن عباس رواية أخرى أنهم كانوا 70,000 بيت من القبط من آل فرعون، وأمهاتهم من بني إسرائيل، فجعل الرجل يتبع أمه وأخواله. وقيل هم قوم نجوا من قتل فرعون، وذلك أن فرعون لما أمر بقتل أبناء بني إسرائيل كانت المرأة من بني إسرائيل إذا ولدت ابنا وهبته للقبطية خوفا من القتل، فنشأوا عند القبط وأسلموا في اليوم الذي غلبت السحرة. كل المذكور هذا، الأقوال دي، فرع عن الهاء في فرعون، واللي قبلها فرع عن الهاء في موسى. قال الفراء: سموا ذرية لأن آباءهم كانوا من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل، كما يقال لأولاد أهل فارس الذين سقطوا إلى اليمن الأبناء لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم، على خوف من فرعون وملئهم. قيل أراد بفرعون آل فرعون، أي على خوف من آل فرعون وملئهم، كما قال: واسأل القرية، أي أهل القرية. وقيل إنما قال وملئهم، وفرعون واحد، لأن الملك إذا ذكر يفهم منه هو وأصحابه، كما يقال: قدم الخليفة يراد هو ومن معه. طبعا الكلام على أنه وملئهم هيبقى إيه، ملأ المراد، كأن المعنى ملأ فرعون يعني. وقيل أراد ملأ الذرية، فإن ملأهم كانوا من قوم فرعون، وهذا على وجه من وجوه السابقة، أي يفتنهم أي يصرفهم عن دينهم.

هو ذكر وصدر به الكلام في الكلام على مكية السورة: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين من الشاكين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. قال: وهذا كله خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به والمراد منه غيره.